إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، مع درس آخر من دروس شرح الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله، ومع دائما الحديث الثالث، بل مع إسناد الحديث الثالث، ولعلي ما زلت مع الكلام على ترجمة عمرو بن عبد الله أو ابن عبيد الله أبي إسحاق السبيعي الكوفي عليه رحمة الله. وكنت تكلمت فيما تقدم، أي في الحصة الفارطة، على مسألة الاختلاط والتغير، وذكرت كلاما للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مواطن داخل السير، وأيضا في الميزان وغيره، في بيان لعله الفرق بين التغير وبين الاختلاط. ولا شك ولا ريب أنه مما يفهم على أن التغير هي بداية الاختلاط، لذلك وقلت أحيانا بأن هذا التغير هو ناتج عن السن، وهذا أمر شبيه بالحالة يعني الطبيعية، إلا ما ذكر كما نقلت عن الإمام الذهبي رحمة الله عليه حينما قال في ترجمة يعني هذا الرجل، أو في ترجمة عفوا عارم الحافظ الثبت الإمام المعروف، حيث قال أبو حاتم فيه بأنه اختلط في آخر عمره، قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت فرج عنا الدارقطني، فرج عنا الدارقطني، ينقل تفريج الدارقطني عليه في شأن عارم، فقال: تغير بآخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. بمعنى أن هذا التغير أي اللي هو بداية الاختلاط، ومع ذلك فما يعني ذكر له وما عرف عنه أنه حدث بحديث منكر. وأيضا قال: لم يأخذ عنه أبو داود لتغيره، والذي ينبغي أن من خلط في كلامه كتخليط السكران ألا يحمل عنه البتة، وأن من تغير لكثرة النسيان ألا يؤخذ عنه. من تغير لكثرة، إذا كثر نسيانه، أما إن قل وكذا فهذا يعني لا إشكال فيه، كما سبق أن أشرت إلى ذلك من كلامه رحمه الله تعالى فيما قبل، حيث قال أيضا: في هذا الباب يعني في ترجمة يعني هشام بن عروة، حيث قال رحمه الله: الرجل حج مطلقا ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن ابن القطان من أنه هو سهيل بن أبي صالح اختلط وتغير، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته، وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغيير أو التغير بضار أصلا، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم يختلط قط. إذن فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى يفرق بين هذه العبارات، بين كونه اختلط وبين كونه تغير، ولعل المقصود من العبارتين قد عرف وتم. تلا أكثر وأطيل الكلام حولهما. إذن أيها الأفاضل، اليوم سأحاول إن شاء الله أن أتمم ترجمة أبي إسحاق هذا السبيعي رحمه الله تعالى، على أساس أن ندخل إلى ترجمة الصحابي الوراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، حتى إن شاء الله يعني يتسنى لنا أن نتكلم عن متن الحديث. وأنبه هنا الفضلاء والفضليات المتابعين والمتابعات على أن هذه البداية ربما ستأخذ التراجم بعض الوقت، لكن بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنعزي أو سيكون العزو إلى ما سبق من الكلام على التراجم، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنتمكن من الإصراع والكلام على المتون، والذي هو القصد من خلال دراستنا لهذا الكتاب المبارك، لأنه نتوخى من خلال هذه الدراسة والتأسي والقدوة وعلى القدوة والسير على منهج هذا الرسول الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أعود أيها الأفاضل وأيتها الفضليات. قال العلائي رحمه الله تعالى في كتاب المختلطين: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق. لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق، واحتجوا به مطلقا، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه كما تقدم في عبد الملك ابن عمير، فهو أيضا من القسم الأول. وسبق أن أشرت في بداية هذه الفائدة حول أقسام الاختلاط وكلام العلاء في ذلك في كتابه المختلطين، ولا أخالو أني أعيد ذلك لأنه قد سبق ذكره والكلام عليه. إذن أيها الأفاضل، قال الذهبي في تذكرة: كان أبو إسحاق يختم في كل ثلاث، وقيل كان صواما قواما متبتلا من أوعية العلم ومناقبه غزيرة. إذن أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، وهذه الغاية التي من يعني نتوخى من خلالها دراسة التراجيم، وهو الاستفادة، وهو أن تشحذ الهمم، وهو أن يتأسى الناس بهؤلاء الأئمة سواء في العلم أو في العبادة أو في المواقف أو في غير ذلك مما يذكر. إذن فهذا أبو إسحاق كان يختم في كل ثلاث، أي يختم القرآن في كل 3 أيام، وهذا يعني هو السنة، لأن من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن قرأه في أقل من 3 لم يفقهه، والعبرة دائما في هذه الأمور بما ثبت وبما صح سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، ولا ينبغي للإنسان أن يتجاوز ذلك. إذن كان يختم في كل 3، وقيل أنه كان صواما قواما رحمة الله عليه، ففعلا كان يصوم 2 والخميس، وكان يصوم يعني أشهر الحرم، وكان رحمه الله تعالى يعني يطيل القراءة، حيث كان قد يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وغيرها. إذن فهؤلاء هم الأجداد، وهم أجدادي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أيها الأخ وأيتها الأخت المجامع، فإن مثل هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونوا قدوة للمسلمين، للشباب وللشابات، ولكل من أراد أن يتأسى بالأجداد، فهم هم الأسلاف، وهم وما علينا إلا أن نتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فالتشبه بالكرام فلاح. قال مغيرة: كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الضرب الأول، بمعنى كان كما يقال يعني كان من صنف القدماء الضرب الأول، لذلك فلما نقول الضرب الأول أي أولئك الأسلاف، أولئك الذين يعني شهد لهم بالخيرية وبالخير، وكانت لهم المواقف، ونحن مأمورون باتباع هؤلاء الأسلاف أيها الفضلاء. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، وإلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح. إذن على أي؟ وقد أخرج الشيخان في الصحيحين لجماعة من روايتهم عن أبي إسحاق رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وحفيده، وكذلك زكريا بن أبي زائدة، وزهير بن معاوية، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، سلام بن سليم، شعبة، وعمر بن أبي زائدة، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، يعني أيضا من الأحفاد، وأيضا هذا في الصحيحين. وأخرج البخاري من رواية جرير بن حازم عنه، وأيضا أخرج مسلم من رواية إسماعيل بن أبي خالد ورقب بن مصقلة العبدي، وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد المعروف، وسليمان بن معاذ، وعمار بن رزيق يعني الضبي، ومالك بن مغول، ومسعر بن كدام عنه رحمة الله على الجميع. إذن فهذا الرجل كما سبقت الإشارة، فروايته في الصحيحين وفي الأصول في الموطأ في البخاري ومسلم، إذن فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حفظه وإتقانه، وبالتالي فكونه مدلسا هذا يعني يجعلنا نتأكد من التصريح في غير هذه الأصول، في غير هذه الأصول، وإلا لو روى بالعنعنة في هذه الأصول فعنعنته يعني لا شك أن هؤلاء أصحاب هذه الأصول كبار وأئمة ويفهمون هذا الشأن، بل من طريقه وصل إلينا، فإذا ولو رووا له يعني بالعنعنة فلا شك ولا ريب أنهم يعني وجدوا له التصريح في غير ما ذكر من الروايات، إما أن يذكر ذلك في الوصول وهذا معروف وواضح، وإلا أن يكون في غيرهما وقد اطلعوا عليه، إذن فقد انتقوا له. لذلك فالكلام داخل الصحيحين فليس هو خارج الصحيحين في هذه الأمور. ومما أدندن عليه أو أدندن حوله دائما هو ذكر يعني هؤلاء أصحاب الصحيح، والتذكير بأن إجماع الأمة على يعني تصحيح أو ما جاء في الصحيحين، حيث أن أجمعت الأمة على صحة ما بعد كتاب الله عز وجل. وإلى ذلك يشير السيوطي في الألفية حيث قال: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم. إذن ولهذا قدم على غيرهما من كتب السنة. ومن ثم فكما يذكر العلماء الكبار كالذهبي وغيره، فالصحيحين لهم هيبة، بل يقول الذهبي في الموقظة: بمجرد رجال الصحيحين قد تجاوزوا القنطرة، رجال الصحيحين قد تجاوزوا القنطرة. وهذا أيها الفضلاء وأيتها الفضليات وركزوا عليه تركيزا خاصا، لما لأن كثيرا من هب وذب وممن يعني لا خلاق له، أقول لا خلاق له يعني حقيقة، ممن يعني يتعرض للصحيحين ويتكلم في أحاديث الصحيحين أكد بالجملة أكد بالجملة ودون مراعاة للأصول عند أهل الصنعة. أما من تقد عليهما مما يعني انتقده الدارقطني وغيره من الكبار، فهذه الأحرف ولله الحمد قد يعني معروفة، وهذه لا تزيد الكتابين إلا قوة. فكون القاعدة أنها تخرم في جزئية من جزئياتها، فهذا لا يزيد القاعدة إلا تأصيلا وإلا ثباتا، وهذا معروف عند أهله. رغم أن الحافظ يعني ابن حجر رحمة الله عليه قد أجاب على ذلك في مقدمة شرحه على البخاري يعني الهدي الساري، أجاب على كل ما من تقد على الصحيحين إجابات علمية. لكن هذا لا يمنع من يعني التسليم لبعض هؤلاء الكبار في بعض الأحرف. وهذا رغم أن هؤلاء الكبار أنفسهم يعني يجلون الصحيحين، بل لهم مكانة خاصة عندهم. لكن أنا أتكلم على هؤلاء الأقزام وعلى هؤلاء الذين يعني أحيانا يعني يظهرون بين الفينة والأخرى باسم الدكتورة وباسم كثير من يعني الصفات وبدعوة يعني القراءة في التراث وإلى آخر ذلك من المصطلحات ومن المسائل التي ما يعني المتتبع لها يرى أن الغرض ليس المنهج العلمي، وإلا ولله الحمد فالمنهج العلمي مما نشجعه ومما الإنسان يجتهد فيه، وإنما هؤلاء غرضهم والتشويش، وهو يعني الطعن في أصول المسلمين كما يعني، ويشبهون في ذلك الروافض الأخباث الذين يطعنون في الصحابة، وما غرضهم الصحابة وإنما غرضهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، لأن الصحابة هم شهود على هذا الوحي، وما يعني وما جاءنا وأدى إلينا هذا الوحي إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يريدون ليجرحوا شهودنا كما يقول أبو زرعة الرازي، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. فأقول بمثل هذه العبارة، أقول فكل من خولت له نفسه وأراد أن يتكلم في أصول المسلمين يعني بغير حق، وكان هدفه هو الطعن، فلا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى سيفضحه وسيكشفه، وبالتالي لن يعني يصل إلى مبتغاه. ولماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، وهيأ له الرجال، وهيأ له الرجال بل من الأعداء. ولست الآن بصدد استحضار ذلك ممن كان يثني على منهج المسلمين وخصوصا المحدثين، بل كان يقول ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم. أقول ذلك من باب كما يقال وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها، ومن باب قول القائل فإن الحق ما شهدت به الأعداء، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما أقول ذلك من باب كما يقال الضرب ومحاولة يعني التنبيه أولئك الذين لا يرون الحق إلا في كلام الأعداء وفي كلام من جاء على لسان غير المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع وأن يرد بالجميع إلى دينه ردا جميلا. إذن قال يحيى ابن سعيد القطان رحمة الله عليه: توفي أبو إسحاق في سنة 27 و100 يوم دخول الضحاك ابن قيس غالبا على الكوفة، وكذا أرخه جماعة من العلماء، وشذ أبو نعيم فقال 28، كما يعني نبع على ذلك الذهبي في التذكرة، بل في السير ذكر جماعة ممن أرخه في هذه السنة، وصحح وذكر من ذكر هذه السنة التي ذكر أبو نعيم، قال والأول أصح، أي صحح كون من قال 27 و100. وعن أبي بكر ابن عياش قال: مات أبو إسحاق وهو ابن 100 سنة أو نحوها، وقيل أنه توفي سنه 95 سنة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال في التقريب: ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة. هذا ما أردت أن أختم به هذه الترجمة المباركة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وإياكن إلى الاستفادة وإلى العلم النافع المورث للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين.